كعب بن مالك وصاحبيه وصاحباه رضي الله عنهم وارضاه، قال: وتجهز المسلمون معه وجعلت أبغي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض في حاجة، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. الفائدة الكم؟ الله، هذه سوءة، هذه سوءة. أي رقم فائدة هذه؟ هذه فضيحة يا طالبة العلم. وحق كعب بن مالك عليكم الآن أن أغلق الكتاب وأن أمتنع عن ذكر الفائدة هذا اليوم. كيف تضيعون كعبا وصاحبيه وما ضيعهم الله عز وجل وحفظ ذكرا في كتابه؟ والفوائد التربوية هذه أقول هي زينة الدرس، فإنا نتعلم الأدب بقدر ما نتعلم الإيه؟ العلم، فوعاء علمنا هو الأدب. وما أعظم التربية بسير سلف رضي الله عنه. ولازلت أقول كما قلت فوق المنبر اليوم: السعيد من وعظ بماذا؟ بغيره. فأين موعظة كعب عندك يا رجل؟ هكذا فضيع ماشي العد عندكم، على شرط ألا تعودوا، فإن عدتم عدتم. أقول فائدة: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإنما تخلف كعب فيما تخلف لما ترك ماذا؟ الجماعة. فاستشرفه ماذا؟ الشيطان وغلبه، غلبه على أعظم القربة وهي ماذا؟ الجهاد. وعطله عن أرجى العبادة وهي عبادة ماذا؟ القتال في سبيل الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان. يعني الشيطان هو بذاته شيطان؟ لا، إنما راكب وحده عرضة ماذا؟ أن يستشرفه الشيطان وأن يغلبه على نفسه. وقال: لا يبيت رجل وحده، لأن الشيطان أبعد من الاثنين وهو عن الثلاثة أبعد، هو عن الثلاثة أبعد. ولا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة القاصية. ومن هنا قال: البركة في ثلاثة، منها ماذا؟ الجماعة. نعم، منها الجماعة، والجماعة بنيان مرصوص يشد بعضه إيه؟ بعض، لا يصيبه خلل. ولذا قيل: تأبى العيدان إذا اجتمعنا إيه؟ تكسرا. تأبى العيدان إذا اجتمعنا إيه؟ تكسرا. الفائدة الثانية في درس الليلة، وهي: سوف أحد جنود الشيطان، فإنما ضاع كعب بماذا؟ بما سوف. وقال: غدا. فالبدار البدار يا طالب العلم، بادر قبل أن تبادر، أدرك قبل أن تدرك. اي والله، ولعلي أذكر في ذلك طريفة. كنت عملت شيئا من الأيام مع الشيخ شوادف رحمه الله، عفى الله عنه، وكان قد أعطاني إذنا عاما لأن أي كتاب يرد إلى مغني أنصار السنة المحمدية فحقي فيه ثابت من غير إذن خاص. وما أدراك ما الإذن الشواذيفي العام هذا؟ يكفي أن أقول لك أن من أثار هذا الإذن العام ابن تيمية مجموع الفتاوى. من أثار هذا الإذن العام فأعطاني إذن عاما، جاء يوم من الأيام مجموعة كتب هي تعد عدا 15 نسخة من كتاب المجموع الثمين لشيخ ابن عثيمين في طبعة أنيقة، وهذا المجموع حوى علم الشيخ ابن عثيمين في العقيدة والفقه والأصول وهكذا، والفتاوى رائعة للشيخ في أبواب شتى من العلم. فأصبت نسخة، وأما 14 الباقية أو 14 نسخة الباقية فذهبت إلى أعضاء مجلس الإدارة عدا، وهو العضو الأخير منه فيهم 15، ولكنه كان غيابا هذا اليوم. فطبعا بادرت وحصلت النسخة، حتى أذكر أني في مرة من مبادرتي إلى الكتب أني مرة حصلت كتبا فاستأذنت ساعة من العمل أردها إلى بيتي وأعود. نعم. فالمهم فجاء الشيخ في يوم الأربعاء، وكان من عادته أنه يأتي إلى المجلة يوم الأحد والأربعاء، فقال جاءكم كتاب لشيخ ابن عثيمين؟ قلت نعم، وهذا بيان الكتاب. ونظر في البيان قال باقي نسخ، فابتسمت هكذا في نفسي، قال أنت خسرت انفعك الله بها. قلت إن شاء الله طب أردها؟ قال لا ينفعك الله بها. أنت تتصور لو أن هذه النسخة بقيت اليوم الأربعاء لضاعت، أما هي اليوم فمحفوظة من حيث أنها تصان ولا تقربها يد إلا هذه أو إلا من يد عمر إذا أعطاني، فلا تطمع سلفة أو استعار، هذا غير وارد. يخرج الكتاب من مكتبتي حين أخذ إلى قبري، فانظر متى يكون. هل من الطرائف أيضا أيام الخدمة العسكرية حصل أحد الضباط تصريح أجازة، فبدلا من أن ينصرف قال أنا أجلس لطعام الغداء مع ثم أمشي في الأصيل كذا عندما يصيب الجو، فكانت النتيجة أن جاءه تفتيش مفاجئ وفشل في الأجازة. فإياك وسوف، وكم ضاع صلاة الفجر على أقوام بسوف هذه، يقول لا ده لسه مسجد الدعوة يقيم بعد نصف ساعة، خذ لك إيه تقويعة ولا تريحة على الذنب الثاني، فيقوم وقد إيه لسعت الشمس ماذا قفاه، يقوم وقد كادت الشمس أن تظهر. وكم يغلبنا الشيطان على الخير بهذا، أمامك عمر طويل. وإذا شوف الحديث خط خطوطا وهي خطوط الإيه الأمل، وجعل خطا إيه أقرب وهو خط مارة الأجل، وقال يؤمل يؤمل ويأتيه الذي هو إيه أقرب. ومن هنا قال تعالى ذر يخوض ويلعب ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فكعب رضي الله عنه غلب على ما هو عليه من أنه تجهد وعد راحلته وابتاع، لماذا؟ بسوفة. أن قال كعب وجعلت أغدو لأتجاهد معهم فأرجع ولم أقضي حاجة، فأقول في نفسي أنا قادر على إيه ذلك، يعني أنا قادر أن أنا أدركهم وألحقهم، ولو بعد يوم بعد يومين. فغلبه الشيطان. ومن هنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا إيش أش لا تتبعوا الشيطان، لما لا تتبعوا خطوات إيه واحذر الشيطان يأتيك من باب الخير ليأخذ بيديك إلى باب ماذا الشر والفساد، تعال من هنا دنيا واسعة. فتدخل معه وإذا هو بباب إلى النار، لا تتبع خطوات الشيطان بسوف. شوف طب اسمع الفائدة الثالثة. قال فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك. الوثوق بالنفس شديدا. فلا بأس أن تثق بنفسك ولكن إلى حد. صحيح؟ حتى لا يكلك الله عز وجل إليها فتضيع. ولذا قال له في نجواه وبراعاته لا تكلني إلى نفسي طرفة إيه؟ طرفة عين. إي والله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بل أذكر لكم أن كم من خطبة وأنا أقول هذا ولا أستحي تهلهلت وانفرض عقدها مني. لماذا؟ مع جودة التحضير وحسن التحضير والجهد. وذلك لما ذهبت إلى المنبر وأنا على شيء من الايه من الثقة فصار الكلام يتسلل وأنا آخذ بحجزه حتى تضيع من الفوائد فأخذ ولست راضيا عنها. أما إذا جئت أرتقي منبرا لا أثق بنفسي طرفة عين وأقول الله الله فسبحان الله تكون الفوائد معي 10 فأخذ الخطبة ولم أنتهي من 5 بعد. إي والله وما كنت أحب أن أقول هذا إلا ما أقوله طلبة العلم تربية له وتأديبا لنفسي من قبلكم. ولعل المثل في خطبة اليوم. فهذه كم نقطة يا محمد؟ 10 نقاط. بينما الذي ذكرته من فوق المنبر كم؟ هي 5 فقط. سبحان الله فخذها مني. نعم فإني أربي بها نفسي. وما ذكرت ما ذكرت إلا ماذا؟ إلا تأديبا لنفسي وتربيتي. حق. ولذا كان يخرج من بيتي يقول بسم الله توكلت على الله عليك لا على نفسي ويقول أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أذل أو أزل. فهو دعاء ماذا؟ توكل. ومن هنا قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئاته ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فانتبه فشوف كعب لما قال رضي الله عنه وأنا قادر رضي الله عنه وأرضاه يثق بنفسه ومثله يحق له أن يثق بنفسه رضي الله عنه وأرضاه وإن كانوا من أشد الناس توكلا ومن أعظم الناس توكلا على الله. ولكن هل يحضر الإنسان أن يخرج عن حد القصد وعن الوسطية ما بين التوكل والثقة بماذا؟ بالنفس. حتى لا تنقلب الثقة غرورا ويضيع معها ماذا؟ التوكل. واجعل بين عينيك قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين. وخذها مني ما قلته لك. فعلا يحفظ الله عليك أمرك وتكون دائما أبدا في كلائي ورعايتي. وهذه الفائدة الثالثة. فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. وإلى التحفة السنية يا طلبة العلم. قلنا في ذكر حروف ماذا؟